السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأعتذر أولا على التأخير. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن تكملة شرح اللمعة، وكنا وقفنا عند الكلام عن صفة القلم لله عز وجل. نستكمل أيضا الصفات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصفات الخبرية مما ثبت لله عز وجل من الكتاب أو من السنة. صفة الرجل، صفة الرجل ثبتت لله عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تحاجت الجنة والنار، محاجة نوع من المناظرة بين اثنين كما ورد في الحديث، فحج آدم موسى. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار وثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء. قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. قال ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها رب العزة رجلة فتقول قط قط. هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا عن هذه المحاجة بين الجنة والنار، فالجنة تقول ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس، والنار تقول ما لي لا يدخلني إلا المتكبرون والمتجبرون. فيقول الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، ويقول للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العزة عز وجل يضع رجله في النار فتقول قط قط. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة الرجل لله عز وجل، وأضافها إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى موصوف. وهذا الحديث مخرجه أيضا مخرج واحد مع الحديث الذي ذكرناه من قبل، حديث أن الله عز وجل يضع قدمه في النار فتقول قط. الشاهد من هذا الحديث الذي ذكرناه في حديث المحاجة بين الجنة وبين النار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة الوجه لله عز وجل، فهي ثابتة بالسنة وإجماع الأمة، ما خالف في ذلك إلا من شذ ممن عادتهم أن يعطلوا صفات الله عز وجل وينكرونها ليس إلا بهوى وبجهل. فهنا في هذا الحديث الجهمية معطلة ينفون صفة الذجل عن الله عز وجل بدعوى أن الذجل هذه من الجوارح، وفي إثباتها ما يقتضي مشابهة بين الله وبين عباده. لذلك هم يأتون على هذه الأحاديث بالنفي تارة، بالتعطيل تارة، بالتحريف تارة أخرى. لذلك يقولون في هذا الحديث حديث أن الله عز وجل يضع رجله في النار، قالوا الرجل في الحديث هنا الجماعة العظيمة من الناس، فقالوا وهذا لنا فيه مدخل في اللغة، ألم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن أيوب عليه السلام بينما أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب فجعل يحصو في ثوبه، والحديث إلى آخره يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أيوب قام يغتسل عريانا فخر عليه رجل من جراد من ذهب، أي جماعة عظيمة من الجراد من الذهب، فقام وجعل يحصو ويجمع في ثوبه، فقال له رب تبارك تعالى ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال بلى وعزتك، قال لكن لا غنى لي عن بركتك. فقالوا هنا تأتي الرجل بمعنى الجماعة العظيمة، قالوا وعليه نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أن الله يضع رجله في النار، أي يضع جماعة عظيمة من الناس في النار. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. فبنقول هنا ربا على ذلك خالفتم السنة، خالفتم فهم الأمة. فالإنسان دائما حينما يخالف فهم السلف يتهم نفسه، وإلا فحديث مر على قرون عدة، هل فهمته أنت فهما ما مر على غيرك؟ هل فتح عليك في الفهم فتحا لم يفتح على غيرك؟ الإنسان كما ذكرت يتهم نفسه في هذا الأمر. لذلك كان أحمد يقول لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. فبنقول هذا الفهم فهم خاطئ، وإلا فإن الله عز وجل في الحديث أضاف الرجل إلى نفسه، قال يضع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن الله عز وجل يضع رجله في النار فتقول قط. فهنا أضاف الله الرجل إلى نفسه، وتبع لما قد سمناه من الإضافات أن الإضافة قد تكون إضافة تشريف أو إضافة ملكية، وعلى التقسيم الذي ذكرناه. فهنا سؤال لمن يقول أن الرجل في الحديث هي الجماعة العظيمة من الناس، فلما أضاف الله إلى نفسه؟ هل إضافة تشريف مثلا؟ هل إضافة ملكية؟ المعنى باطل، وإذا بطل اللازم بطل المنزوم. كذلك يؤيد بأن الرجل المقصود بها هي صفة الله عز وجل وليس كما قال هؤلاء المبطلون، يؤيد ذلك أنه قد ورد الحديث في رواية أخرى أن الله عز وجل يضع قال له في النار، فتقول قط قط، فالسياق واحد، المخرج واحد، فكلاهما صفتان، صفتان لله عز وجل، خبريتان على ما يليق بالله من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. إذن الحديث حديث من أحاديث الصفات، وهو إضافة الرجل لله عز وجل. كذلك مما ثبت لله عز وجل من الصفات الخبرية بالسنة وإجماع الأمة صفة الساق، صفة خبرية لله عز وجل ثبتت له تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وبهائه وجلاله وعظمته وكبريائه وجبروته سبحانه وتعالى، صفة الساق. لما أقول أنها ثبتت بالسنة والإجماع ولم أقل بالقرآن؟ لأن نص القرآن هنا ورد فيه نوع خلاف في تأويل الآية سنذكره الآن. أولا نذكر ونؤصل إثبات الصفة، ثم نعالج على الأمر الذي وقع فيه الخلاف، ثم نعالج على الأمر الذي وقع فيه خلاف. أما صفة الساق لدينا سؤال، لدينا قوله تعالى بتقول سورة القلم، لا ما سيأتي إن شاء الله، ما سيأتي عبد الرحمن كلام سيأتي إن شاء الله. أولا صفة الساق ثبتت في السنة حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أحداث العرصات وما يقع فيها من أمور قال يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى كل من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. الشاهد من الحديث في الصحيح، هذا حديث طويل يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عما يقع من أمور يوم القيامة وكيف يتساقط أهل النار في النار، ثم يبقى المنافقون مع المؤمنين، وهذا من استدراك الله عز وجل لهم ومن مكره لهم بمكرهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. فانظر إلى جميل فعل الله عز وجل، فانظر إلى مكره بهم لما مكروا في الدنيا وظنوا أن خداعهم قد خدعوا به ربهم والله عز وجل خادعهم. فترى من فعل الله عز وجل بهم أنهم لا يتساقطون من أول وهلة في النار، بل يتساقط اليهود والنصارى وعباد الأصنام والشمس والقمر إلى آخره، ولا يبقى مع المؤمنين إلا المنافقون. فيظن المنافقون بغبائهم أنهم قد نجوا مع الناجين، وهذا ما كان إلا لما قدموه في الدنيا من مكر، فكان عاقبة أمرهم أن الله مكر بهم. وهذا من عظيم صفات الله عز وجل مع الماكرين، فيسيرون مع المؤمنين ظنا أنهم نجوا مع الناجين حتى يأتي ما يأتي من أمور ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسور. له باب باطنه الرحمة ومن ظاهره العذاب. فبنقول من هذه المشاهد العظيمة، المشاهد التي هي يعني من أشد المشاهد يوم القيامة، أن الله عز وجل يكشف عن ساقه، فيثبت المؤمنون ممن كانوا يسجدون لله عز وجل ابتغاء وجهه، ممن عاشوا على السجود وماتوا عليه وبعثوا عليه. أما المنافقون الذين سجدوا رياء وسمعة، فحينما يحاول الواحد منهم أن يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا فيخر على قفاه. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أضاف الساق إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى موصوف. قال يكشف ربنا عن ساقيه، فهذا نص واضح جلي لا مطعن فيه ولا رمز فيه ولا لمز لأهل البدع، إنما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الساق إلى ربه إضافة صفة إلى موصوف، كما ذكرنا مرارا تكرارا وقاعدنا قواعد في هذا الباب، أننا لا نجرؤ على أن نصف الله عز وجل بصفة إلا إذا طب نسألكم طيب أكملوا هذه العبارة. سؤال لكم. لا نجرؤ على أن نصف الله عز وجل بصفة إلا بأمرين. الأمر الأول، الأمر الثاني. نريد منكم الأمرين. نقول مرة أخرى السؤال، لا نجرؤ على أن نصف الله عز وجل بصفة إلا إذا أكملوا هذه العبارة. هناك نريد منكم أمرين حتى نضيف الصفة إلى الله عز وجل. تفضلوا. ثبتت في الكتاب والسنة. لا، إلا إذا ثبتت عن الله عز وجل والسنة. لا لا لا لا، ما هناك أمور بتأتي الكتاب والسنة والإجماع، ولكن لا تكون صفة لله عز وجل. والله هذا الأمر ذكرناه كثيرا، والله ذكرناه كثيرا مرارا وتكرارا. لا نجرؤ على أن نصف الله عز وجل بصفة إلا إذا ثم ذكرنا أمرين يا جماعة. ما زلت أنتظر الإجابة منكم، ما زلت أنتظر منكم إجابة. تفضلوا، وإلا سننهي الدرس الآن. السؤال مش واضح، في إشكال في السؤال. فين عبود؟ ما في إجابة؟ يا جماعة مدرسة النجاح لا ينجح أحد. ما في إجابة؟ الله المستعان، أنا مش عارف أجمع الإجابة. طب ماشي غيره. طيب الله المستعان، كده الأمر صعب جدا والله يا جماعة. الكلام ده يعني إلا صح كده، صح، إلا إذا وصف به نفسه أو وصف به رسوله. لا لا لا لا، ليس هذا الذي أريده، ليس هذا الذي أريده، والله حرام نصح التعبير يعني. هذا يا جماعة ما ينفعش الكلام ده يا جماعة. الله المستعان، والله العظيم الله المستعان. ينفع كده يعني؟ طيب غفر الله لكم. أنا أجيب. طب أنا أجيب عشان أنا نقول مرارا وتكرارا، أنا أقول جمع بنفس العبارة دائما أقولها. لا نجرؤ على أن، خلاص مش هيد السؤال، لا مش هيد السؤال. لا نجرؤ على أن نصف الله عز وجل بصفة إلا إذا أضيفت إلى الله. هذا القيد الأول. إضافة صفة إلى موصوف، هذا هو القيد الثاني. إيش فيها يا جماعة؟ ألم نقل ذلك مرارا وتكرارا ونذكره يعني تقريبا كل مرة؟ نقول ثاني العبارة احفظوها: لا نجرؤ على أن نصف الله عز وجل بصفة إلا إذا أضيفت إلى الله. هذا هو القيد الوصف الأول، القيد الأول، القيد الأول، ها، إلا إذا أضيفت إلى الله، ها، إضافة صفة إلى موصوف. ألم نقل ذلك؟ صح. طب جزاكم الله خير، ما شاء الله جزاكم الله خير، عارف من عارف ان صح. طب ما قلتوش ليه؟ طيب لا نجرؤ على ان نصف الله عز وجل بصفة الا اذا اضيفت الى الله، ها، هذا القيد الاول، لابد ان تضاف الى الله عز وجل. القيد الثاني اضافة صفة الى موصوف. طب نشرح، نشرح. الله المستعان. بنقول لا نجرؤ على أن نصف الله عز وجل بصفة إلا إذا، ها، أول حاجة إيه؟ أن توقف إلى الله، لابد أن توقف إلى الله. القيد الثاني لما قلنا إضافة صفة إلى موصوف، لأن ليس كل ما يضاف إلى الله يكون صفة له، ليس كل ما يضاف إلى الله يكون صفة له، بل قد تكون الإضافة للملكية أو إضافة، ها، للتشريف. ألم يقل الله في الحديث القدسي: مرضت فلم تعدني؟ ما هذه الصفة أضيفت إلى الله في القيد الأول. لكن هل يتحقق القيد الثاني فيقول فنقول أن هذا إضافة الصفة إلى موصوف؟ لا، هذا إضافة تشريف للعبد المريض الذي مرض فما عاده إخوانه. واضح كده يا جماعة؟ إلى الله. الكلام ده مهم جدا النهاردة بالذات. ليه؟ هنعرف دلوقتي، هنعرف فيه دلوقتي، هنعرف فيه دلوقتي. هنا نعود إلى مسألة كلام عن مسألة الساق. فبنقول صفة الساق ثابتة لله بالسنة، والحديث ذكرناه في رواية البخاري وبإجماع الأمة، ما قال في ذلك إلا في الزاد الأفاق. أصل الكلام الذي أريده الآن وهو: هل ثبتت هذه الصفة بالقرآن؟ نحن حينما نذكر الكلام عن الله عز وجل وعن صفاتهم، بنحاول جاهدين أن نجمع كل ما يتعلق بالصفة، نجمع، لأن هذا هو سلاحنا في الرد على أهل البدع. وطالب العلم سلاحه ليس طالب العلم، ليس سلاحه السب والشتم والوقوع في أعراض الناس. طالب العلم سلاحه ليس التنقيص ولا الغمز ولا اللمز ولا السب ولا الشتم في أعراض الناس وفي أعراض أهل العلم، وإنما سلاحه الدليل. فبنقول هنا في الرد على هؤلاء أهل البدع، نجيش لهم البيوش في إثبات الصفات بقدر ما نستطيع. فهنا أثبتنا صفة الساق وأنها ثبتت لله عز وجل بالسنة، ولكن حرص طالب العلم على أن يجمع ما في استطاعته من أدلة يبحث هل ثبتت هذه الصفة لله بالقرآن. ها؟ فقد يقول قائل: يعني لما نكتفي ذلك؟ ألم يكفينا القرآن؟ نعم، ألم تكفينا السنة؟ نعم، السنة تكفينا، والذي لا تكفي السنة فلا كفاه الله. وإنما بنقول أننا من باب ليطمئن قلبي، من باب الجمع للأدلة لتكون حربا على أهل البدع الذين تخصصوا في رد الأدلة الشرعية، فبنحاول بقدر المستطاع أن نجمع كل ما يثبت من أدلة في ذلك. فعندنا مثلا السؤال، نقول قد أثبتنا صفة الساق ولله الحمد بالسنة وإجماع الأمة. فهنا السؤال: هل ثبتت هذه الصفة التي هي صفة الساق، هل ثبتت بالقرآن حينما أفعل ذلك إنما أقصد قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون الآية. أولا ظهر الآية كما نص على ذلك الشيخ الإسلام وغيره ظاهر نركز سمحتم نركز ويكون معنا ورقة وقلم عشان نكتب وكده كده عندكم رابط البحث لكن في إضافات لسه عندكم وغالبا بيبقى معظم الدرس يعني المكتوب عندك في المذكرة هذا رؤوس أقلام فنحن بنضيف إضافات مهمة فيريت نكتب الأمور دي بنقول أن ظهر الآية في قوله يوم يكشف عن ساق ظاهرها أنه لا يثبت هذه الصفة لله ظاهر الآية كما نص على ذلك شيخ الإسلام وغيرهم أن ظاهرها لا يفيد إثبات الصفة لله لماذا؟ ها؟ لما؟ كما قعدنا قاعدة التي سألتكم عنها ها؟ ليه نقول أن ظاهر هذه الآية يوم يكشف عن ساق لما نقول أن ظاهرها لا يساعدنا على إثبات الصفة؟ أظن الإجابة واضحة الإجابة واضحة لا يختلف عليها اثنان ولا ينطبق فيها عمدان ها الإجابة واضحة لماذا هذه الآية لا تساعدنا على إثبات صفة الساق لله؟ أحسنت مقابل أحسنت لأنها لم تضف الساق إلى الله أحسنت مقابل كده الإجابة صحيحة يبقى بناء على ما قاعدنا ها أننا لا نجرؤ على أن نضف على أن نصف الله عز وجل بصفة إلا إذا أضيفت إلى الله إضافة صفة إلى موصوف فهنا يوم يكشف عن ساق فلم تضف ها الآية الصفة لله فلم تقل يوم يكشف عن ها ساق لا فهو يكشف ربنا عن ساقي ها فما أضافت ذلك لذلك نقول لولا السنة لما أثبتنا ذلك بل بالعكس لولا رواية البخاري خاصة لأن حتى رواية مسلم ما فيها هذه الإضافة رواية مسلم رواية ما فيها يكشف عن ساق على نفس غرار الآية لولا رواية البخاري التي جاء فيها يكشف ربنا عن ساقه فلولا ذلك لم نجرؤ على أن نصف الله عز وجل بصفة الساق إذن فالآية في حد ذاتها ليست دليلا مستقلا بل السنة التي وضحت ذلك السنة هي التي وضحت ذلك وإن كان ظهر الآية لما نقف مع الآية مثلا في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون تجد أن ظهر الآية بيدل على نفس معنى الحديث ضع هذا أمام عينك وهذا أمام عينك الآية تقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون وانظر إلى سياق الحديث يكشف ربنا عن ساقه فيدعون إلى السجود يكشف ربنا عن ساقه فيسجد لله ولا يبقى إلا من كان يسجد رياء وسمعة يبقى هنا في كشف عن ساق ويدعون إلى السجود ده في الآية في الحديث يكشف ربنا عن ساقه ويدعون إلى السجود فيسجد المؤمنون وينقلب المنافقون يبقى المعنى واحد والمخرج واحد لكن هذا من حيث ظهر الآية وإلا فالذي نحوم حوله أن الآية بذاتها ليست نصا في ذات الصفة لما؟ لأننا نسير على قواعد لا تقبل أن تقبل مرة وترد مرة وإنما قواعد في ذات الصفات أننا لا نضيف الصفة إلا إذا أضيفت إلى الله إذن فالآية كما ذكرنا ليست صريحة في ذات الصفة لذلك بيغوى عن ابن عباس في تفسير الآية في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق قال يكشف عن هول وشدة أي يعني يكشف عن هول يوم القيامة وشدة يوم القيامة هذا بيروى أنه قال أن ابن عباس قال ذلك بأسانيد حسن بن حجر ومن المعاصرين من جمع رسالة جمع طرق هذا القول قول ابن عباس، وقال أنها يعني لا يصح منها شيء، ومنهم من حسنه يعني السند نفسه مختلف فيه. سند الذي يروى عن ابن عباس أنه قال عن تفسير قوله تعالى وما يكشف عن ساق أنه قال القيامة وشدة الساعة، هذا الذي يروى عنه مختلف في صحته، مختلف في صحته، ولكن لا يكون هذا مدخلا يعني على فرض صحة قول ابن عباس في تفسير آية بهذا التفسير أنها الشدة والهول يوم القيامة، لا يكون هذا مدخلا لأهل البدع الذين يعطون الصفات ويقولون انظروا هذا حبر الأمة لا يثبت الصفات لله، وهذا جهل منهم وجرأ على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ففارق بين التأصيل والتطبيق، فالسلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا وكذلك سلفنا وإن كانوا قد اختلفوا في التطبيق ولكن التأصيل واحد، بمعنى أن حتى الذي يفسر الآية بأنها الشدة والهول أصالة هو يقول بإثبات الصفات لله عز وجل، ولكن اجتهد في آية ففسرها على حد سياقها، لكن هل معناه أنه لا يثبت صفات الله؟ كلام باطل. فبنقول قاعدة عامة في إثبات الصفات عند أهل السنة أنهم وإن كان اختلفوا في التطبيق فالتأصيل واحد، بمعنى إيه؟ بمعنى أنهم قد يختلفوا في تفسير آية بعينها، فإنما تولوا فسمى وجه الله، يختلف هل هذا المقصود بوجه الله كصفة أم القبلة، وإن اختلفوا في تفسير آية فهم يجمعون على إثبات الوجه لله. هذا الكلام ذكرناه من قبل، خلاف بين أن نختلف في التأصيل وبين أساس التطبيق، يعني عند التأصيل يؤصلون إثبات الصفات لله عز وجل، ولكن قد يختلفوا في آية بعينها أو حديث بعينه، هل هذا من آيات الصفات أم لا، هل هذا من أحاديث الصفات أم لا، مع إجماعهم على إثبات الصفات لله على ما يليق به. فيأتي أهل الزيغ المبطلون فيتعلقون بأهداب نص ما ويطيرون به، من باب قول الذي قال أبو نواس داع المساجد وطوف بنا على خمال يسقينا، ما قال الله ويل للذين سكروا ولكن قال ويل للمصلين، فيأخذ الكلمة ويطير بها، يقول انظر ابن عباس يعطل الصفات ولا يقول بصفة الصف، كلام باطل، استراء على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس نهجه نهج السلف في إثبات الصفات، ولكن هو هنا لا يلام، إن صح عنه السلف فهو يفسر الآية على سياقها كما ذكرنا، هذا والله دليل له وليس عليه، لما؟ لأنه يسير على القاعدة وهي عدم إثبات الصفات لله إلا إذا أضيفت إلى الله، فظهر الآية أنه ما أضيفت إلى الله، وخاصة أن هناك في قراءة يوم تكشف عن ساق، فيكون المعنى أن القيامة تكشف عن شدتها وعن ساقها، كما ذكرنا هناك من المعاصرين الشيخ سليم الهلالي جمع رسالة بعنوان المنهل الإقراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسير يوم يكشف عن ساق، المنهل الإقراق، نأتيكم المنهل الإقراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسير يوم يكشف عن ساق، هذا اسم الرسالة، فارجعوا إليها. وقد انتهى في نهاية الرسالة إلى قوله بأن الأسانيد التي تروى عن ابن عباس في ذلك أنها لا تصح عنه، كما ذكرنا صح أو لم تصح ابن عباس على نهج صحابة صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات، ولا يضره أنه فسر الآية على ظاهرها، وخاصة أن السياق يؤيد قوله، لأن سياق الآية يتحدث عن شدة يوم القيامة وعن أهوال يوم القيامة يوم يكشف عن ساق، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، موقف عظيم، موقف من الشدة بمكان، بمكان. إذن فتعالى التفسير، فعلى التفسير الثاني اللي هو التفسير الآية يكشف عن شدة يوم القيامة، فلا منافاة بين الآية وبين الحديث، وهذا أصل مهم جدا أننا نجمع بين الأدلة بقدر ما نستطيع. على التفسير الثاني للآية بأنها كشف عن الشدة وكشف عن هول يوم القيامة، فلا منافاة بين الآية والحديث الذي أثبت أن الكشف هو كشف عن ساق الله. لمن؟ لأن الكشف عن ساق الله هذا أمر ليس بالهين. الآية تقول أن الكشف كشف عن ساق الله، الحديث أقصد، الحديث يقول أنه كشف عن ساق الله، الآية ظاهرها أنه كشف عن هول وشدة عظيمة، فلا منافاة، لأن من أهوال يوم القيامة ومن شدتها أن يكشف ربنا عن ساق، مشهد ليس بالهين. واضح كده؟ لذلك بنقول ما أجمل ما قاله الشوكاني، قال: وقد أغنانا الله عز وجل في تفسير هذه الآية بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقد أغنانا الله عز وجل في تفسير هذه الآية بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأن ذلك لا يستلزم لا تجسيما ولا تشبيها، ليس كمثله شيء. قال: دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمن في دينه كالمخاطر، فما آمن في دينه كالمخاطر. أي سؤال فيما سبق؟ طيب، واضح ولا لا؟ أخشى أن يكون حصل عندكم تشويش فيما سبق، فنقول الشاهد فيما سبق أن الآية ولم يكن في ظاهرها إثبات الساق، فقد كفتنا السنة في ذلك، وخاصة رواية البخاري التي فيها يكشف ربنا عن ساقه، فهذه آية، فهذا نص واضح في إثبات الساق لله عز وجل على ما يليق به، من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء. سبحانك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالنص ثابت في السنة، وما ثبت من السنة كما ثبت في القرآن، فما أتاكم الرسول فخذوه، وأجمعت الأمة على ذلك، وأجمعت الأمة على ذلك. أما الآية فصراحة ظاهرها لا يقوي إثبات صفة الساق لله، وإنما عرض ذلك النص النبوي الصحيح، وكما ذكرنا أنه لا منافاة بين تفسير الآية والحديث، فالحديث أثبت أن كشف الساق هو كشف عن ساق الله عز وجل، والآية أثبتت أن هذا كشف عن شدة عظيمة، والجمع بينهما أن نقول أن كشف ساق الله، أن كشف ساق الله عز وجل مشهد من الهول ومن الشدة بمكان، ومن أشد المواقف على الناس يوم القيامة. في سؤال فيما سبق أن نكمل؟ كما ذكرنا أن الأسانيد في التي تروى عن ابن عباس في تفسير الآية تدور بين التحسين وبين التضعيف، وعلى فرض قبولها فكما ذكرنا أنها لا منافاة بينها وبين أصول أهل السنة في ذلك، لأنه فصل الآية على ظاهرها وعلى سياقها. فإن كانت ضعيفة فكذلك، وإن كانت صحيحة أو أقصد بأصحيح حسنة يعني، فهي تفسير الآية على ظاهرها لما فيها من هول وشدة عظيمة وخيالة. تفضل لو أي سؤال تفضل. إن شاء الله عشان صفة الصفة القادمة صفة العين، فهذه تحتاج إلى إيه؟ إنها مسألة هيكون فيها يعني نحتاج إلى توضيح. فنجعل صفة العين إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله. غدا عندنا الأربعون العقلية، تكملة حديث الاحتجاج. غدا نكمل حديث حج آدم وموسى، حج آدم وموسى، حج آدم وموسى. فإن شاء الله ده نخليه إن شاء الله غدا تكملة حديث الاحتجاج. ونرجع إن شاء الله صفة العين إن شاء الله الأحد القادم، وغدا الأربعون العقلية. أي سؤال قبل أن نختم؟ غدا إن شاء الله تكمل حديث الاحتجاج. إن شاء الله غدا نختمه إن شاء الله. وإن شاء الله غدا نأتيكم برابط البحث يكون جاهز إن شاء الله. بحث الاحتجاج بين آدم وموسى. نأتيكم برابط مكتوب إن شاء الله. أي سؤال طيب قبل أن نختم؟ غدا إن شاء الله. هذا والله أعلى وأعلم. ورد العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن فهم. اللهم اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أوله وآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرة. اللهم اهدنا بهداك، واغننا بفضلك، واغننا بفضلك عمن سواك. فضل وجوهنا برؤياك، ولا تغزنا ربنا يوم أن نلقاك. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.